بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول. احنا واقفين عند عنوان في النص مضمون تعبيري ابن وولادة. ده قلت العناوين اللي في النص دي موجودة في الكتاب، والعناوين اللي على جنب اللي قبليها المثلث ده هو اللي بيشير للعنوان، دي عناوين من وضعي أنا. فاحنا عند الاقتباس اللي واخد عنوان التقليل من كرامة الأب نفسه. خلي بالك الجزء ده في الكتاب من الأجزاء المهمة. احنا أصلا قرينا اقتباسات هامة جدا عن موضوع شرح الأقنوم ومقارنة الأقانيم الثلاثة ووحدة جوهرهم بالبني أدمين والكلام ده كله، ده كان كلام في غاية الأهمية. هنا حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 66، كيرلس بيقول إنهم يعطون معنى مزيفا لتعبيري البنوة والولادة. فخلي بالك عشان هنا من أجل التنصير هم بيقعدوا يقولوا ده البنوة معناها زي ابن السبيل، زي ابن البلد، زي مش عارف مين، حاجات مجازية. لكن احنا قلنا قبل كده هو يقصد بالبنوة والولادة المعنى المستقر في أذهان كل الناس، ان الابن من جنس أبيه ومن نفس جوهره وله طبيعته ونفس صفاته وهكذا. فهنا بيقول لك الأريوسيين بقى يعطون معنى مزيفا لتعبيري البنوة والولادة، يعني البنوة والولادة بالنسبة للمسيح، لأن هما تعبير البنوة والولادة بالنسبة لعامة الناس اللي هو الذين ولدوا ليس من لحم ولا دم ولا مش عارف مين ولا من مشيئة رجل بل من الله، اللي هي عن المؤمنين، دي ولادة مجازية. وطبعا اللي هو زي ما بيقول ايه، طوبى لصناع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، كل دي معاني مجازية. هو يقصد البنوة والولادة بالنسبة للمسيح. فهنا بيقول فهم يبعدونهما كما ترى بنفسك عن جوهر الله الآب. يعني عاوزين بنوة وولادة، ما تخليش الابن أو المولود ده من نفس جوهر الآب. ده الأريوسيين اللي بيقولوا كده. يبقى هو بمفهوم الـ اسمه ده بمفهوم المخالفة، يبقى المعنى اللي هو عايزه ان البنوة والولادة اللي تخليه من نفس جوهر الله الآب. وهكذا يزدرون بالمعنى الصحيح للولادة، وبذلك شوف يحرمون الابن من كونه ابنا بالطبيعة. طبعا القصة كيرلس بيعكسها، يعني هو احنا بمزاجنا هو ابن بس احنا بنقول لا مش هنخليه ابن. يعني الفكر مش كده. هل هو حقيقة من خلال الوحي الإلهي ومن النصوص الكتابية الموحى به من الله وهكذا هو فعلا ابن، واحنا بنفتري عليه ومش عاوزين نخليه ابن، ولا هو ده الواقع ان هو اصلا مش ابن لله ولا هو مولود من الله؟ يعني هو عاوز يخلي المخالفين للمسيحية بيحرموا المسيح من معاني بالنسبة له ايه؟ عالية وسامية وفيها تعظيم له وتمجيد، واحنا بنزدري بالمسيح وبنقلل من مكانته وبنحرمه من حاجات كويسة هو يستاهلها وهو مستحقها وحاجات زي كده. فبيقول وهكذا يزدرون بالمعنى الصحيح للولادة. يزدرون ليه؟ علشان كون ان هو ابن من نفس جوهر ابيه او مولود من جوهر ابيه فبيحمل نفس طبيعته، ده هيجعله ايه؟ الى حقيقة مستحق للعبادة، فبيجعله في اسمى مستوى. لكن هما يزدرون بالمعنى، بيخلوا البنوة والولادة بعيدة عن جوهر للاب، فيبقى هو كده مش الى حقيقة، يبقى هو هبط لمستوى المخلوقات، يبقى هما ايه؟ يزدرون كده. يعني ده المعنى. وبذلك يحرمون الابن من كونه ابنا بالطبيعة. لا احنا مش بنحرمه ولا حاجة، هو الواقع ان هو مش ابن. وبعدين يعني حتى كتعليق على التعبير، دلوقتي لو واحد هيقول في صلح الحديبية هذا ما عهد عليه محمد رسول الله مش عارف مين فلان فلان، قال له لا ما تكتبش محمد ايه، يعني لو هو لو ما كتبش محمد رسول الله او لو هو ما اعترفش انه رسول الله ده هيحرم النبي من النبوة والرسالة؟ لا طبعا ولا هيأثر فيه. يعني قصة ايه؟ وبذلك يحرمون الابن، ما يولعوا الابن مفروض ما بيتأثرش كون ان هم كفار او بينكروا ده يعني. لكن هو عاوز يقول لك كأن الواقع الحال هم يقول لك لا انت مش ابن، انت مخلوق، فكده كأنه حرم المسيح. ليه كده يا حبيبي تعمل مع المسيح كده؟ طيب ما علينا، ده في مفهومه يعني. ولكنهم إن كانوا يعتقدون أنهم حذقون وذو رؤية ثاقبة أذكية يعني، هو بيقول لو هم أذكية يعني وناس حد لو إن كانوا يعتقدون أنهم حذقون وذو رؤية ثاقبة وقد أصابتهم أفكارهم بنشوة كبيرة. حتة وقد أصابتهم أفكارهم بنشوة كبيرة دي يعني اللي هي فيها معنى، أنا دايما بفتكر الشخص المسيحي ده اللي هو كان بيدرس المسيحية وكان بيدرس النقد النصي وكان بيدرس اليوناني لا لشيء إلا لمتعة ذهنية، هو كان بينبسط وبيحس إنه هو نفسه حاجة لما كان بيقرأ العهد الجديد باليوناني، لما كان بيقول كلمتين معظم الناس مش فاهمينهم حاجة زي كده، فبقت القضية بالنسبة له مش دين فعلا أو دفاع عن المسيحية أو حاجة زي كده، القضية بالنسبة له متعة ذهنية. ودي نقطة في غاية الخطورة ممكن يقع فيها ناس كثيرين جدا من الدعاء أو اللي بيتصدروا الحوار الإسلامي المسيحي أو كده، إنه بينبسط وبيكيف لما يفهم واحد مسيحي، بينبسط وبيكيف لما يطرح كلام ما حدش بيعرف يرد عليه، بينبسط خصوصا في غرف البلطوك أو كده إن في وسط حوار مسلمين كتير بيسمعوني أو مطرقع للمسيحي ده، فالناس بقى تفرح وتهيص والكلام ده كله فبينبسط. فدي نقطة في غاية الأهمية. هو طبعا هنا بيسيء للأريوسيين، لكن أنا بقصد إن فعلا في ناس كده بيعتقدوا بأفكارهم وبذكائهم وبعقلهم أنا جامد جدا، أنا وصلت دي أنا وصلت لكده لوحدي وما فيش زي، تبقى نشوة وتبقى شهوة. هنا بيقول فكيف فاتتهم الحقيقة الواضحة وهي أنهم بأفكارهم هذه، وهو دايما بيتبع المنهج ده، هو في كل الاقتباس هنا بيتبع منهج ايه؟ ايه نتيجة كلامكم؟ ان هو بيقول انتوا كده هتخلوه مش من جوهر الآب، يبقى انتوا كده هتزدروا به وهتقللوا من قيمته وتحرموه من انه ابن. طب وايه كمان؟ انهم يقللون من كرامة الآب نفسه، ودي نقطة في غاية الأهمية، انه بيقلب الحق باطل. منتهى الضلال انك تعتقد ان الإهانة اللي انت بتنسبها لله حاجة كويسة في حقه، زي ما كنا بنكلم المتنصر ده ويقول لك انت هو تجسد، انت بترضى تقول ربنا تهان، ربنا اتصلب، ربنا مات، ربنا كذا، عشان بيحبني، عشان فقلب الباطل خلاه دي حاجة حلوة، وده منتهى الضلال. فهو هنا عاوز يقول انت عاوز تحرم الآب وتقول ان هو عقيم. انهم يقللون من كرامة الآب نفسه لانهم بهذا يؤكدون انه عقيم ولا قدرة له على الولادة. ده ابشع الكفر، ان انت تعتقد ان انت لو ما قلتش الكفر يبقى انت بتهين ربنا. العكس ده يعني علشان تفهم قد ايه عقولهم خاربة، انه خلاص لا، وصل لدرجة ان انت لو ما اعتقدتش الكفر لله، يعني ربنا بيقول شتمان ابن ادم ولم يكن له ذلك، واما شتم اياي هو الحديث فيه اتنين، كذبني ابن ادم وشتمان ابن ادم، كذبني لما قال ايه، لا انا اقصد النقطتين في الحديث بغض النظر عن الالفاظ، كذبني وشتمني، كذبني لما قال ان انا مش هقدر احيي تاني بعد الموت واقيمه من الاموات وحسبه، وشتمني لما قال لي ان لي ولد وانا الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهو دي شتيمة في اعتقاد يعني انا مرة تخيلت انت يا تاعب مرفوع عليك قضية ازدراء اديان من واحد مسيحي، انت اهنت المسيحية، هل يعقل في ظل الشريعة الإسلامية إن عقيدة أصلا أحنا بنعتقد فيها إن هي ازدراء لله وشتم لله، يقوم واحد من أتباع هذه العقيدة يقول علي أنا اللي بزدري؟ هل يعقل إن قاضي مسلم يحكم على مسلم إنه علشان بينتقد المسيحية أو شيء يبقى يحكم عليه ويعاقب لهذا؟ انا عدت اتخيلها كده، انا ما تخيلتهاش صراحة، يعني هي عقيدة اصلا في اعتقاد المسلمين شتم لله، والشتم هو انه ينسب لله عز وجل ما لا يليق، انتقاص لله عز وجل، إهانة له. دي عقيدة النصارى في المنظور الإسلامي بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي القرآن الكريم، وإنه افتراء على الله عز وجل، وإنه كذب على الله عز وجل، وحاجات كتيرة جدا جدا، وأقوال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وبعدين في الآخر يتقال لك ده أنت بتزدري لما مستحيل، ما لا يمكن تتخيلها. فهنا أقصد أن كل هذه البشاعات هو بيقول أنت لو ما قلتش كده على ربنا يبقى أنت اللي بتهينه، لأنهم بهذا يؤكدون أنه عقيم ولا قدرة له على الولادة، بينما الخصوبة مغروسة في طبيعة الكائنات الفانية وهي بنعمته تثمر وتملأ الأرض. يعني المخلوقات بتولد وتخلف وبعدين تقول ان ربنا ما بيخلفش والكائنات بتخلف، اخص عليك، خلت الكائنات احسن من ربنا عشان بيخلفوا وهم ما بيخلفش؟ ده وجهة نظره. طيب احنا بناكل وربنا ما بياكلش، اخص عليك يا كافر. الكائنات بتاكل وما بتقولش ان ربنا بياكل، البني ادمين بيدخلوا الحمام، اخص عليك يا ما هو هيوصل لكده. الكائنات بتموت، اخص عليك، خليت الكائنات بتموت وربنا ما بيموتش، ازاي تقول كده؟ الكائنات جهلة، اخص عليك، ما هو كده. هو بيفهم مسألة ان بعض الصفات بالنسبة للمخلوقات تعتبر صفات كمال، ويعتقد ان صفات الكمال بالنسبة للمخلوقات لما نسيبها لربنا تبقى هي كمان بالنسبة له صفة كمال. فلذلك هو يرى دي صفة كمال. الإنسان اللي ما بيخلفش ده بيبقى كويس ولا وحش في منظور البشر؟ ده في عيب معين، بغض النظر ان دي قدرة ربنا وربنا هو اللي بيختار ده يبقى عقيم وده يولد وده ما يولدش، لكن الطبيعي ان الإنسان بيخلف. طيب لو واحد مثلا غير قادر على الإنجاب بيعتبر ان ده معيب او عنده مرض او اعور او ايا كان، معيب، تمام. فيبقى صفة كمال بالنسبة للانسان انه بيخلف. فهو عاوز يقول بما انها صفة كمال للانسان والانسان بيفرح لما يكون له خلفة وعزة ومش عارف مين، يبقى ازاي تحرم ربنا من ان هو كمان يكون عنده خلفة ويخلف ويبقى عنده خصوبة خليته عقيم. في بقى النقطة ان ليه، دي نقطة في غاية الأهمية، ليه نسبة الولد لربنا مهانة له، اللي هي فكرة ان الله عز وجل واحد احد هو لا يحتاج، الانسان فاني فبيحتاج انه يكون له ابناء علشان نسله يفضل مستمر، وايضا ضعيف فبيتقوى باولاده وبيساعدوه وبيعينوه لما يكبر وهكذا، وأيضا بيتونس بيهم، ففي حاجة نفسية نقص في الإنسان بتكمل بإيه؟ بإنه يكون معاه حد تاني، زوجة أو أولاد أو حاجات زي كده، ودي بالنسبة له شهوة أصلا ربنا زرعها في الإنسان إنه بيشتهي أولاد له، زي ما بيحب النساء أو بيحب الأموال أو كذا، شهوة في الإنسان، فهو بيحب الأولاد وبيلعب معهم وبينبسط بيهم وبيبقى فرحة بالنسبة له. لكن بالنسبة لربنا ايه من الحاجات دي نقدر ننسبها له؟ ولا حاجة. لا ربنا هيفنى علشان يبقى عنده ابن يورثه ويكمل مسيرة الحكم الالهي من بعده، ولا هو محتاج لهذا الابن يساعده في حاجة ولا يتونس بيه، فهو حاسس بوحدة مثلا محتاج ابن يتونس بيه، ولا حاجة، ولا اي حاجة من الكلام ده كله. لازم يبقى في اعتقاد ان الله عز وجل وهو وحيد منفرد لا يحتاج أبدا، وإن كل المخلوقات هي زائدة عن الله عز وجل، وجودها بالنسبة لله عز وجل حقيقة زي عدم وجودها. رأى الله عز وجل ما بيستفدش من وجودها، ما بيحصلش منفعة لله عز وجل حقيقية زي ما احنا ننتفع من حاجة بوجود هذه المخلوقات. فبالتالي في نقطة برضو تانية مهمة، ان الولادة دي هتؤدي الى تعدد المعبودات والمجانسة، وان هيبقى فيه اكتر من اله واكتر من معبود. فهنا يعني انا اتصدمت الحقيقة لما انا قرأت الاقتباس ده، انه بيقول لك انهم يقللون من كرامة الاب نفسه لانهم بهذا يؤكدون انه عقيم ولا قدرة له على الولادة. احنا بنقول في نقطة بقى اللي هي حتة ايه؟ حتة الله يقدر ان يلد ولا لا يقدر. المسألة دي انا مش هتعمق فيها، في بعض الاخوة تأملوا في بعض الايات وطلعوا بمفهوم ان بمعنى انه ممكن لله ان يكون له ولد ولكنه لا يجوز ويتنزه عن هذا. بعض الإخوة استقرأوا هذا المعنى من بعض الآيات من ضمنهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبيد، فقالوا يبقى هو في الإمكان لكن الله عز وجل يتنزه من هذا وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني أن الله عز وجل قادر أن هو يكون له ولد بس لكنه لكن هذا نقص في حق الله عز وجل، فلا يجوز في حق الله عز وجل. يعني القدرة موجودة لكن الله، يعني أنا أقصد كمنهج لي أنا نقدي إن أنا بفرق في النقطة دي وما بين التجسد. في التجسد أنا لا أقول بالقدرة، بقول باستحالتها، مستحيل على الله عز وجل إنه يتجسد. لكن في الولادة بعض الإخوة طلبة العلم قالوا بأن الولادة في قدرة الله، الله عز وجل يقدر أن يلد ويستطيع أن يلد لكنه لم يلد ولم يولد ولا يجوز لله عز وجل أنه يلد. زي ما الله عز وجل قادر أنه يظلم لكنه لا يظلم، محرم على الله عز وجل أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أنا بس عاوز أوضح الفرق ما بين النقطتين. نقد التجسد عندي ما بقولش بقدرة، وده مش معناه تنقص لله، أنا أقول إن الله على كل شيء قدير والقدرة في إطار صفات الله عز وجل الذاتية. الله عز وجل حي لا يموت، فأنا ما بقولش الله لا يقدر أن يموت، أقول مستحيل على الله إنه يموت لأنه ده ضد صفاته الذاتية، وإلا وقتها ما يكونش إله. فدي بالنسبة للتجسد. طب بالنسبة للولادة أقول الله قادر أن يلد لكنه لا يلد ولا يجوز له الولادة لأنه هو غير محتاج للولد. زي فكرة الظلم، الله عز وجل له عنده القدرة أن يظلم لكنه لا يظلم، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين المخلوقات محرما. فهو حتة يعني احنا بغض النظر حتة عقيم ولا الخصوبة دي، احنا ما بنستخدمش صفات. يعني ما اقولش مثلا طيب هو مش عقيم يبقى انت كده بتقول ان الله عز وجل له خصوبة مثلا او كذا، لا انا امتنع من استخدام هذه الالفاظ. طيب بالنسبة بقى القدرة على الولادة او القدرة انه يكون له ابن، اقول له القدرة من خلال ايه ده عادي instead of file ثانية واحدة. فهي انا امتنع عن استخدام عقيم او خصب او خصوبة، امتنع عن الكلام ده. لكن في بعض الايات فيها دلالة، مش بس الاية قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، في بعض الايات اللي بتقول فيما معناه لو ربنا اراد انه يعمل كده لعمل كده، لاتخذ ممن يخلق او لو اصطفى، او في اكتر من ايه فيها المعنى ده، كان اصطفى حد خلاه ابن او كده، اللي هو فيما معناه برضو المولود ده هيبقى يوجد من العدم، هيبقى من ضمن المخلوقات بس هيبقى رتبة اعلى او حاجة زي كده، او هيبقى لا في كأنه معنى هيبقى مستحق للعبادة. هو ده معنى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، يعني الولد ده مولود هيبقى من جنس الاله لكن هيبقى بعديه، هيبقى جي بعده، فهيبقى الاب بيفرق عن الابن، لكن الابن ده هيبقى من نفس جنسه فهيستحق العبادة. لكن الخلاصة في الموضوع ان هي صفة نقص لله عز وجل في قدرة الله، لكن الله عز وجل يمتنع عن هذا ولا يجوز له هذا. ليه؟ لان اول نقطة واهم نقطة ان هي ضد التوحيد، هيبقى في اكتر من كائن من نفس الجنس الالهي، فيبقى عندنا اكتر من معبود او اكتر من اله، يبقى ده ضد التوحيد. تاني نقطة مسألة الفقر والحاجة والعوز والكلام ده، ليه يكون له ابن؟ ده يبقى سؤال يطرح للمسيح، ليه ربنا يبقى له ابن؟ في حاجة ربنا مش قادر يعملها وهو منفرد وحيد فاحتاج ابن معاه علشان يعملها؟ اي اجابة للسؤال ده هيبقى نسبة فقر ونقص وحاجة وعوز لله عز وجل، ده اي شكل، سواء حقيقي بمعنى قدرة معينة هيساعده في عمل حاجة، زي التسجيل بتاع الانبا بشوي، الاب ما يقدرش انه يتجسد، فرح الابن قايل له ايه؟ لا دي بتاعتي انا، بقى بدأت اجمع التسجيلات، عندي التسجيل اهو. ايه التعب والتعب فيديو اخرى من فمك ودينك، فين فمك ودينك اهو، هنا بيقول ايه؟ ده تسجيل بيشرح حاجة عن التجسد. التدبير. التلوث اتفق. الاب ما يقدرش يتجسد. فالابن بإرادته وبمسرة ابيه. دي شغلة تانية. مأمورين. انت تشكر طبعا. خلاص. فهنا اي سبب هيقول هو ليه عنده ابن، هيبقى نقص فقر وحاجة ونقص وعوز في الله عز وجل. الاب ما يقدرش يتجسد. فرح الابن قال له طب دي خاصيتي، دي مأموريتي. قال له انت تشكر بصراحة. يعني حاجة كده. اصل لو الاب كان يقدر يتجسد ما خلاص ما كان شال الليلة لوحده، ليه يبقى معاه اتنين تانيين؟ لا يوجد اي سبب. حتى الحاجات المعنوية اللي احنا عدنا نفندها في العقائد المسيحية الارثوذكسية كله كلام فاضي. يقولك طب هو هيكلم مين؟ انت بتعامل ربنا كأن كل صفاته كده، كأنه كائن بيشع صفات كده، مفيش إرادة، عندما يريد أن يتكلم يتكلم، وعندما لا يريد أن يتكلم لا يتكلم، لكن هو كأن بيفكر أن الله عز وجل منذ الأزل هو بيتكلم. طب علشان هو منذ الأزل بيتكلم، بيبقى بيتكلم مع مين؟ لازم حد يتكلم معاه، يبقى يكون معاه ابن روح قدس يكلموا بعض. لا، احنا بنقول في صفات ذاتية وفي صفات فعلية. الصفات الذاتية هي كائنة في الله عز وجل منذ الأزل، ومش بنقول بقى فعالة، لكن هي قائمة بذات الله عز وجل منذ الأزل، يعني زي الحياة، الله عز وجل حي منذ الأزل وكذا، والعلم والقدرة وكذا، في أكثر من صفة بنسميها دي صفات ذاتية. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالإرادة، إن الله عز وجل خالق منذ الأزل، عنده القدرة، لكن إمتى الله عز وجل يخلق؟ عندما يريد. الله عز وجل عنده القدرة على الكلام منذ الأزل، لكن إمتى يتكلم؟ يتكلم عندما يريد. يعني احنا مش بنلزم على ربنا أنه منذ الأزل يتكلم، لا، فاهم إزاي؟ لكن هم بيعتقدوا أن مدام ربنا ما تكلمش من الأزل، جه وقت معين وتكلم، يبقى هو قبل كده ما كانش قادر يتكلم، اكتسب صفة الكلام في الوقت ده. لا، ده باطل. واحد عنده القدرة على شيء، انا ممكن اضربك، ما ضربتنيش من بدري ليه؟ يبقى انت ما بتعرفش. لا، انا في وقت معين هتنرفزني هقوم لطشك على وشك، فيش مشكلة يعني. فكده يعني الفكرة دي. طيب، كفاية التعليق على النقطة دي، لكن هرجع تاني واقول ان هو بيقلب ان انت لازم تقول الكفر على الله، يا اما انت كده بتهينه. لازم تقول اللي هو اصلا اهانة، يا اما انت بتهينه. وبيعتقد ان صفات الكمال في الانسان لما نسيبها لربنا تبقى هي ايضا بالنسبة لله عز وجل تبقى صفات كمال، وهذا من ابطل الباطل. الكلام ده على فكرة تكلم فيه من انفس الكتب في العقيدة، شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين للعقيدة الوسطية، وهو تكلم في الكلام ده باستفاضة كتير جدا يعني. طيب، وله اكتر من كتاب في العقيدة، هو علامة في العقيدة حقيقة. اقتباس تاني تحت عنوان بنوة المسيح وبنوة اليهود، ده حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 67 و68، ده جزء مقتطع من كلام كيرولوس في وسط فقرة يعني. فبيقول الابن الوحيد لم يرتفع الى المجد. النقطة دي في غاية الاهمية. يعني ايه؟ يعني هو عاوز يقول المسيح بالنسبة لنا، المسيح بالنسبة لنا ما هوش مخلوق احنا رفعناه لمستوى الالوهية، لكن هو اله تنازل الى مستوى المخلوقات والبشر. يعني يقصد ايه؟ يقصد ان هو في الاصل من البداية منذ الازل هو مستحق للعبادة، مش احنا اللي جينا خلينا مخلوق لا يستحق العبادة ورحنا قايلين لا ده احنا حابين نعبده. النقطة دي عند النصارى من اكفر الكفر اللي عندهم، ان هو يعتقد ان المسيح حقيقة مستحق للعبادة اللي هو بيقدمها له. يعني ممكن يكون في بداية المسيحية كان في بعض المسيحيين فاهمين ان هو رجل مصلوب جعلناه في المرتبة الثانية بعد الاله الازلي اللي مش عارف مين اللي مش عارف ايه، زي ما بيقول يوستينوس الشهيد في الدفاع الاول. عاوز ترد؟ ففي ناس كانت يمكن لسه عندها الضمير ده ان هو انسان مصلوب او رجل مصلوب، لكن احنا بنقدم له العبادة، هو غير مستحق، احنا بنقدم له العبادة زي ما في بعض الصوفية او كذا بيروحوا يسجدوا لكام قبر ولا مش عارف مين ولا الكلام ده. لكن هل هو بيقول القبر ده مستحق للعبادة؟ هو اله له اللاهوت من جنس الالوهية؟ لا، مش بيوصل للدرجة دي من الكفر في عقله. هو بيعتقد انه ممكن ينفعه او يضره بطريقة او باخرى، وده كان اعتقاد النصارى الاوائل ان المسيح اتصلب علشاننا، فالمسيح في ذاته نفعنا بطريقة معينة، فهو مستحق لنوع من انواع الكرامة من ناحيتنا لذاته. احنا خلي بالك النقطة دي في غاية الاهمية، ان حتى بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعنا من ذاته، لكن بسبب الوحي وبسبب انه رسول ومكانته دي ربنا هو اللي اعطاه له، لكن هو في ذاته ليس له مجد او ليس له كرامة بحسب الاوصاف المسيحية. الله عز وجل زي ما مكتوب عن المسيح في الاناجيل، ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا، وأبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. النصارى مش بيحبوا الفكر ده خالص، عاوزين في اعتقادهم، وعشان كده أنا بقول ده أكفر الكفر، إنه يعتقد إن المسيح في ذاته مستحق، وإن أنت لو ما تقدمتش العبادة للمسيح يبقى أنت ظلمته حقه، وهو شريك لمجد الألوهية. زي ما بتعبد ربنا وربنا مستحق العبادة، تعبد المسيح هو كمان مستحق العبادة. فدي مسألة في غاية الأهمية. الكفر ده يعني لازم من أهم الأشياء اللي لازم المسيحي يتم مناقشته فيها، يتم بيان ان حتى زي ما الأريوسين كانوا بيقولوا هو مولود الوالد قبل المولود، او ليه اصلا ربنا يولد، وان ده يعني اي ايديولوجيات او اي افكار نناقشهم فيها علشان نثبت لهم ان لا ده لا يجوز لله عز وجل انه يكون له ابن مولود والكلام ده كله، ونثبت له ان يبقى في الاخر يبقى المسيح مخلوق. ما دام هو ليس واحدا مع الاب في الجوهر يبقى هو ايه؟ مخلوق. خلاص يبقى هو ايه؟ غير مستحق للعباد. لكن اقصد النقطة دي هو بيدافع عنها كيرولوس، الابن لم يرتفع الى المجد، هو مجيد في ذاته، له المجد في ذاته بسبب انه من نفس الطبيعة. فهو بيقول لك لم يرتفع الى المجد اللي هو مجد التبني، ده هو بيقيس ايه؟ زي ما احنا بنرتفع الى مجد التبني بحسب الاعتقاد المسيحي، ان انت بتتعمد ومش عارف مين وتترشم ويحل فيك روح القدس تصبح ابنا من ابناء الله، ويحل فيك روح القدس وتتقدس وتبقى هيكل من هيكل الله. ده الانسان كان وضيع وارتفع ايه؟ لمجد البنو. وهو مفهوم تأليه الانسان عند النصارى ان انت تحصل على نفس المجد الذي للمسيح. هو أعطانا ما له أو أخذ ما لنا ليعطينا ما له من مكانة ورفعة ومجد التبني أو البنو. هو بيقول لك لا، هو مش زينا، ما ارتفعش المجد التبني لكونه من نفس طبيعتنا ولكونه اشترك معنا في كل شيء، فهذا محض افتراء. هو بيقول مش عشان هو متحد بالناسوت أو كده، أو عشان هو متجسد يبقى هو ارتفع إلى مجد التبني زينا، لا هو تنازل. فأنا بيقول لك لأنه بذلك يكون قد صار ابنا بالنعمة مثلنا. بالنعمة دي يعني دي كلمة سر، كلمة مهمة. بالنعمة يعني عطية من الله، يعني مش من ذاتي. فيبقى بالتالي انت تدور على اي نصوص في العهد الجديد بتوضح ان المسيح اكتسب شيئا من الاب، يبقى ده معناه ان هو ما كانش له هذه القدرة من الاول، يبقى ده ضد التجسد، يبقى المسيح ليس مستحقا للعبادة. طبعا النصراني هيرد على الكلام ده، هيقول ايه؟ هيقول لا، هيقول اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فدي احنا نفند النص ونقول ان ما ينفعش يتفهم اخلى ذاته بمعنى انه ترك خصائص اللاهوت، يبقى ما بقاش اله، ده كفر. الاله يتخلى عن الوهيته ويخلي نفسه من لاهوته، يبقى ما بقاش اله حقيقة، فقد خواص اللاهوت وطبيعته الالهية، ده كفر ما ينفعش، لان الله لا يتغير. فانت هتقول ان الله اخلى نفسه بمعنى تخلى عن لاهوت او كده، يبقى هو اتغير ما بقاش لاهوت، ما بقاش عنده خصائص اللاهوت، ولا يبقى هو بيمثل علينا، هو له الخصائص دي بس هو بيتكلم كده، يبقى ده هو بيضحك علينا، يبقى بيخدعنا. انا عندي نقطة يعني فكرية هامة بالنسبة لي، ان ما ينفعش بالنسبة لنقد التجسد، ما ينفعش المسيح يقول كلام ضد لاهوته. ممكن يعمل حاجات تبين ناسوته لكن ما يقولش حاجات تنفي لاهوته. يعني ما ينفعش يقول ابي الذي اعطاني اياه، ما ينفعش، لان هو اعطاك يعني ما كانش عندك، لا المفهوم ده مش ضد التجسد. ما ينفعش يقول ليس لي ان اعطيه الا الذين اعد، ما ينفعش. ما ينفعش لا اتكلم من نفسي لكن الاب الذي اعطاني وصيه، ما ينفعش. كل في نصوص كتير بالمعنى ده، كتير جدا جدا في العهد الجديد. هنا ده بمفهوم الأريوسيين بيفهموا ان ده اسمه اي حاجة بالنعمة، يعني ربنا انعم على المسيح واعطاله هذه الخصائص او هذه الصفات او هذا المجد او هذه المكانة او ايا كان. فيبقى بالتالي هو يحسب في عداد الخليقة، لكن ربنا أنعم عليه بحاجات، فهو فاضل على الخليقة بحاجات معينة ربنا أنعم بيه عليه. زي ما احنا بنقول ان اكيد الرسل والانبياء افضل من عامة المخلوقات، لكن دي نعمة ربنا أنعم عليها عليهم بيها. وفي بعض الانبياء افضل من انبياء ربنا اعطاهم وأنعم عليهم بخصائص معينة، لكن في النهاية مدام دي مكتسبات يبقى دي مش مجد في ذاتهم، ده مجد مكتسب ونعمة من الله عليهم. يعني هذا من فضل ربي ليبلوني أأكفر أم أشكر، اللي هو ده سليمان، أأشكر أم أكفر. هذا من فضل ربي ليبلوني، لا أهو، أأكفر أم أشكر. شفت يا شيخ أحمد؟ أشكر. إيه ده؟ آسف. صحيح. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. صحيح. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. طيب. في سورة النمل الآية رقم 40. أنا استشهدت بالآية دي على أساس هذا من فضل ربي. وفي آيات كثيرة تانية، إن حتى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي آيات كثيرة جدا كده. بالمعنى ده يعني ان كل اللي برضو بالنسبة للمسيح عليه السلام، اني جئتكم بآية من ربكم، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله، وهكذا. النصارى بقى مش بيحبوا الكلام ده خالص. فانا بيقول لك ولكن هذا الكلام لا يتعدى الهذيان والثرثرة وركام من الأفكار الكافرة. شوف لما يقول على على الإيمان إنه كفر، ده اللي احنا بنتكلم فيه، منتهى الضلال، إنه يعتقد إن الإيمان اللي هو عليه اللي هو من أكفر الكفر هو صريح الإيمان، وإن أي حد يعلن الإيمان ده ركام من الأفكار الكافرة. إن المسيح يحسب من في عداد الخليقة، إن المسيح أي فضل أو أي فضيلة للمسيح هي محض نعمة من الله، ده لا يتعدى الهذيان والثرثرة وركام من الأفكار الكافرة. فأنا عشان كده كنت دايما بقول كيرولوس الإسكندري ده كافر على أبوه، اللي هو يعني من أكفر ما رأيت، إنه معتقد حتى لو هو في باطنه، لكن هو اللي ظهر جرأة شديدة جدا في الكلام، هو ده اللي ظاهر من كلامه، إن لا اللي أنا عليه هو الإيمان الصحيح السليم الذي لا يقبل الله عز وجل إلا هذا الإيمان، وأي إيمان تاني خصوصا 1 2 3 4 ويرص الإيمان الحقيقي يقول لك ده كفر، ده أنت كده بتنسب لله الباطل، أنت كده بتقلل من كرامة الآب، أنت كذا وكذا وكذا. يا فجرك يا أخي، هنا بقى بيقول لك شوف، فالابن الوحيد لا يحتاج أن يصير على مستوى الأولاد بالتبني، لأنه يدرك سمو مكانته الإلهية وعمق بنوته الطبيعية لله. هنا بقى طيب، يعني ربنا يحتاج للابن ليه؟ أنا أقصد على أنه بيقول الابن الوحيد لا يحتاج أن يصير على مستوى الأولاد بالتبني، هو أصلا إله، يعني هو عاوز يقول احنا ممكن نحتاج لمستوى البنوة، بغض النظر هو الكلام واضح، هو عاوز يقول لك ان المسيح هو اصلا في مكانة الهية ومدرك لعمق بنوته الطبيعية لله التي تجعله في مكانة سامية ومستحق للعبادة وكل حاجة زي الفل. هنا بيقول ولهذا لا نجد صعوبة في فهم ما قاله اليهود. ايه بقى اللي قاله اليهود؟ ان قال آلهة، ده لا نجد صعوبة في فهم ما قاله لليهود، يعني المسيح ده قال لليهود كده، إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي رقم واحد قدسه، طيب ده ضد كلامه أصلا، وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إن ابن الله؟ أصلا سياق الكلام بيقول ان اذا انتوا اتقال عليكم ابن الله يبقى ليه مستغربين ان انا يتقال عني ابن الله؟ يعني في نوع من انواع المقارنة والندية، ان انا زي زيكم يعني. وخلي بالك اذ قال آلهة، يعني حاجة اعلى من ابن الله، اذ قال آلهة، ان قال آلهة لأولئك الذين صارت اليهم كلمة الله، يعني الوحي، ناس وحي زي موسى عليه السلام، إيه انا جعلتك إلهيم، لو عاوز ترجمها آلهة ولا مش عارف ايا كان، انا قلت انك اسف انا جعلتك إلها لفرعون وهارون اخوك يكون ابيك، وفي نص تاني انت تبقى اله وهو يبقى نبيك، اتكرر كذا مرة بالنسبة لموسى، والنص اصلا اللي هو بيشير اليه في المزامير، انا قلت انكم آلهة وبنوا عليه كلكم. والأخ وسام كان دايما بيقول إن كأن حصل اقتطاع للنص، لأن هو الشاهد مش آلهة، بنوا العلي كلكم، فيبقى أنتوا أبناء الله، طب ما أنا أبناء الله، ربنا بيقول أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، ليه متضايقين بقى أن أنا ابن الله؟ طب ما أنا منكم وأنا صارت إلي كلمة الله، فهم ده المعنى. فالذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم، أتقولون لو إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ هو كون إن المسيح قال ده، طبعا لو أنت سألت فين المسيح قال أنا ابن الله، مش هتلاقي، مفيش نص على لسان المسيح في الأناجيل هو بيقول أنا ابن الله. ممكن تلاقي وغالبا ده مش هتلاقيه برضو. كأن انا توقفت علشان خاطر في عقلي بعض النصوص، انا عارف ان في منها محرف واللي في منها نصوص في اناجيل تانية في المقابل بتوضح ان مش بالضرورة تكون الصيغة دي صح. جه في بالي كذا نص، مثلا النص بتاع الاعمى اللي هو بيقول اتؤمن بابن الله؟ قال من هو يا سيد لؤمن به؟ قال الذي يكلمك هو هو، يبقى المسيح هو قال انا من الله. هو ما قالهاش مباشرة انا ابن الله، هو قال له اتؤمن بابن الله؟ قال له اؤمن يا مين هو؟ قال له انا، يبقى هو بيقول انا ابن الله. طبعا النص ده محرف. النص الثاني بتاع متى ان هو من يقول الناس اني انا ابن الانسان، راح بطرس قال لك انت المسيح ابن الله الحي، طوبى لك يا سمعان لان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماء. طبعا النص ده ما فيهوش تحريف، لكن فيه ايه؟ مشكله ازائيه. في مرقس ولوقا ويوحنا ثلاث اشكال تانية مختلفه للاجابه. في يوحنا حصل تحريف عشان يوافق متى ان هو انت قدوس الله خلاه انت المسيح ابن الله الحي، ده تحريف. في التاني بيقول لك مسيح الله والمسيح، يبقى في قدوس الله المسيح مسيح الله متى بس اللي هو بيقول. طبعا في كتاب اللي هو مدخل الى مقارنة مدخل الى النقد الكتابي بتاع رياض يوسف داود بيقول فيه ان كاتب الانجيل وضع هذه الشهادة على لسان بطرس على ضوء القيامة، يعني بطرس ما قالش كده فعلا لما المسيح سأله، يبقى في اشكال. انا اقصد لو انت تدبرت مش هتلاقي نصوص فيها المسيح بيقول. حتى الكذبه بتاعت كيرولوس المنسوبه له في عصر المجامع اللي هو بيقول لك ومرقس قال، فاكر الاقتباس ده؟ انا قلت طلعوا لي فين الكلام ده، لما قال لك مرقس قال ان رئيس الكهنه ساله انت ابن الله؟ قال له انا هو، ومن الان تبصرون ابن الانسان. ورحنا مدورين في مرقس لقينا بيقول أأنت المسيح ابن المبارك؟ راح قال أنا هو المسيح ابن المبارك. المبارك ده مش المقصود به الله، المقصود به داود الذي له البركة، أو إبراهيم الذي له البركة، مش الله. فاهم إزاي؟ المهم يعني أن أنت لو تفحصت مش هتلاقي نصوص فيها المسيح قال إن ابن الله. وحتى لو قال أنا ابن الله فين دلالتها أنه المقصود ابن حقيقي مولود؟ في سياق الكلام كون انه بيتكلم انتوا عليكم اتقال، طب انتوا مستغربين يعني انا زيكم، انتوا ليه مستكترين عليا؟ ده اللي مفروض يتفهم. فهنا بيقول فاذا كانوا قد دعوا ابناء وآلهة لان الكلمة قد جاءت اليهم اللي هو الوحي يعني، فكيف لا يكون هو ابنا بالاولى؟ ايوة ماشي، بس فين بقى البنوة بالولادة؟ مفيش. ايوة هم ابناء بسبب كذا بحسب الكتاب المقدس. أيوة فكيف لا يكون هو ابنا بالأولى؟ آه هو أولى، لو هم أبناء الله المسيح الأولى يتقال عليه أو يدعى ابن لله، لكن مش ابن حقيقي من جنسي. نكتفي بهذا القدر إيه؟ ولا نكمل عشان تلحق تروح؟ ما هو فاضل خمس دقايق لسه بدري يعني. ما انا عشان بس ممكن اطول فيها انا ما مش ببقى واخد بالي. طيب المهم هنا بيقول صفات الاثبات، ده اقتباس تاني، صفات الاثبات والنفي، حوار حول الثلث الجزء الاول صفحه رقم 68. كيرولوس بيقول سوف اشرح لك ما دمت تريد ان تعرف. يوجد عندنا طريقان اعتدنا ان نميز بها الخصائص الاساسيه للطبيعه الالهيه. فنحن نعرف الطبيعة الإلهية سواء بما تمثله كما هي ما بين قوسين إيجابي، أو بما لا تمثله ما بين قوسين سلبي. أنا مش فاكر لو هو كان كاتب تعليق هامشي، لكن تقريبا ده احنا قريناه اللي هو التعليق الهامشي اللي كان بيقول إن كان عند الآباء اللي هو صفات النفي، لاهوت السلبي او اللاهوت نفي، كنا قريناه، ده كان تعليق هامشي. هو بيعيد في نفس النقطة يعني ان هو عاوز يقول لك انت لو عاوز تعرف جوهر، او لو خلي بالك انا ضد مسألة ان الخصائص الاساسية للطبيعة الالهية. انا بقول ان الجوهر دي مش حاجة عامة موجودة كده، لا دي احنا بنلاقيها في كائن. فانا افضل ان يتم استخدام تعبير ايه، عشان احنا هناخد الكلام ده ونحذفه في وشه، انه يتقال عندنا طريقان اعتدنا ان نميز بها الخصائص الطبيعية لكائن او من جنس معين. يعني انا عاوز افرق ده من جنس ايه ولا ده من جنس ايه. هو بيستخدم للطبيعة الالهية، يعني عاوزين نميز الاله، نعرف ده اله ولا لا. هنعرف ازاي؟ او بنعرف اي كائن خصائصه او صفاته، لان الخصائص او الصفات بتدل على الجوهر اي الجنس، فاهم؟ او النوع زي ما هو بيقول. فيبقى احنا بنعرف نوع الكائن ده ازاي، يا اما بمجموعة صفات موجودة فيه فعلا تمثله. ما بين قوسين هو كاتب ايجابي، ايجابي ده احنا بنقول بيها صفات اثبات، يعني ثابتة فيه، او بما لا تمثله، يعني صفات مش موجودة في الكائن ده، هو لا يتصف بهذا، فهو كاتب سلبي، احنا بنقول دي صفات نفي. يعني ايه؟ يعني انا لو عاوز اعبر عن انسان، ده من جنس الانسان، اقدر اعبر عن ان ده من جنس الانسان ازاي؟ يا اما هقول صفات اثبات، حاجات موجودة في هذا الكائن فعلا، يا اما هقول صفات نفي. هنا هو بيقول بدل اثبات بيقول ايجابي. يعني ايه ايجابي؟ يعني بمعنى الصفة دي موجودة عنده، ايوة الايجاب بلس، يعني طلع نتيجة الكذا زي ما بيقول. او سلبي يعني نيجاتيف، الاختبار طلع نيجاتيف، مش فيه الصفة دي. طيب فهنا ايجابي او سلبي، احنا بنقول كأهل السنة وجماعة الصفات اثبات او صفات نفي. احنا قلنا قبل كده بالنسبة للصفات الاثبات لابد ان تكون كلها توقيفية، يعني الله عز وجل وصف نفسه بهذا، او النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار ان هو الا وحي يوحى وصف الله عز وجل بهذا الكلام. يبقى كل صفات الاثبات مش بعقلي، مش بمزاجي اقول لا ده ربنا يجوز يتصف بكده، لا لازم تكون ثابتة عن الوحي الالهي. فمسألة الولادة دي صفة اثبات، انت هتثبت لله الولادة. فين ده في الكتاب ربنا اثبت ده لنفسه؟ بغض النظر الكتاب والنقد القعدة ده مش موجود اصلا. طيب لو قلنا بالنسبة للانسان ايه صفات الاثبات اللي ممكن اقولها، انه مثلا فاني بيموت يعني، وانه جاهل بيكتسب العلم، او انه فقير او محتاج، او اي صفات، او يجوع او يأكل او يشرب. او صفات النفي يعني اقول صفات لا يتصف بها الانسان، فاقول مثلا الازلية، الصرمدية، العلم المطلق، الكمال المطلق، حاجات زي كده. هو بقى عاوز يقول ايه بقى؟ مش انتوا بقى عاوزين تتكلموا المسيح اله ولا مش اله، ولا الاب هو الوحيد اللي اله ولا مش اله؟ احنا في عندنا طريقتين، طريقتان، يوجد عندنا طريقان اعتدنا ان نميز بها الخصائص الاساسية للطبيعة الالهية. فنحن نعرف الطبيعة الالهية سواء بما تمثله كما هي ايجابي او صفات اثبات، او بما لا تمثله سلبي او صفات نفي. فحينما نسميها نور وحياة دي صفات اثبات بما تمثله ايجابي، فنحن ننطلق مما نعرف عنها هي تتصف بكده. وحينما نقول انها غير مرئية وغير فانية ده سلبي، يعني هل الله مرئي بنشوفه؟ لا. هل الله فاني يموت؟ لا. يبقى ده بننفي عن ربنا الكلام ده، هو لا يتصف بهذا. فنحن ننطلق من التعريف بما ليس فيها، فهي غير قابلة للفساد وغير مرئية، وهذا هو معنى الصفات التي نطلقها. طبعا انا الكلام ده أنا شرحته قبل كده منهج أهل السنة الجماعة في الأسماء والصفات، إن الصفات الإثبات لازم تكون توقيفية، صفات النفي الكمال فيها بالعموم والإجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. فدي صفات نفي بالإجمال، لأن أنا لو قعدت أقول ربنا مش كذا مش كذا مش كذا وقعدت أقترن اسم الله بنقائص، ده في حد ذاته عدم أدب مع الله عز وجل. فيبقى بشكل مجمل أنفي عن ربنا صفات النقص، ليس كمثله شيء. يعني بمعنى أنا أقارن ربنا بالمخلوقات، شوف المخلوق بيتصف بإيه، ربنا مش زي المخلوق. فيبقى أقول المخلوق فاني، يبقى ربنا مش فاني. مخلوق جاهل، يبقى ربنا مش جاهل. المخلوق ضعيف، يبقى ربنا مش ضعيف. المخلوق كذا كذا، أي صفة يتصف بها المخلوق، مش بشكل مجمل طبعا، إلا لو اللي هي بعض الصفات المشتركة لفظيا، زي مثلا مخلوق ممكن يكون رحيم، ممكن يكون عفو، ممكن يكون كريم، ممكن يكون كذا كذا. دي مع الفارق ان الصفات الإلهية تكون أعظم وأكمل وأجل وهكذا، وان مجرد نسبة بسيطة جدا في اتفاق المعنى الذهني المشترك في الصفة هو اللي موجود في المخلوق. فاهم قصدي؟ طيب، فأنا أقصد يبقى الصفات النفي بشكل مجمل أفضل، وإن احنا نقدر ننفي عن الله عز وجل بعض صفات نفي غير ثابتة في الكتاب والسنة. يعني مثلا أقول إن في صفات نفي كتيرة ثابتة، زي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الحي الذي لا يموت، حاجات زي كده. لكن مثلا لو قلنا مثلا زي ما غير مادي، غير مادي، نقول ربنا غير مادي، غير، بمعنى انه مش جسم زينا لحم وعظام او كده. طيب خلينا نكتفي بهذا القدر عشان انا بدأت اتعب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.